تحبون نبدأ الآن؟ الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي الإخوة جميعا المستمعين وأرحب بهم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل لكل لقاء تعاون وتعارف في مجال العلم، مجال التعليم، وهو أفضل المجالات كما هو معروف. والتعاون الإخوان اللي ذكروا العنوان يكون التعاون العلمي والأخوة في حقل الدراسات العليا. وأحب أن يكون هذا اللقاء، يعني إذا رأيتم لقاء مفتوح، أن يكون في حوارات، يعني أي واحد يعني يطرح عليه فكرة أو رأي ممكن أن يراسلنا فيها بكلمة أو بكلمتين حتى أتمكن من قراءتها بإذن الله عز وجل. موضوع التعاون يعني أمر مفروغ منه في بالنسبة للمسلم بدلالة الأدلة الشرعية المتكاثرة على التعاون، وأن الإنسان لا يستقل بعقله وفكره، وأن التعاون مع الآخرين يصقل الذهن ويزيد في المعرفة والمعلومة. وسأذكر هذا في فضائل يعني آثار التعاون بإذن الله عز وجل. فالتعاون الله عز وجل ذكر في سورة المائدة في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بتعاون المسلمين وتراحمهم وتراحمهم وتعاطفهم، وشبههم بجسد الواحد وشبههم بالبنيان المرصوص كما هو معلوم. والبخاري عقد بابا في صحيحه بقوله: باب تعاون المؤمنين بعضهم مع بعض. التعاون يورث بالمسلم ويبني عنده، يبني عند طالب العلم وعن المشتركين في عمل علمي، يبني عندهم معاني كبيرة، منها يعني الإخلاص لله عز وجل، لأن اللي يتعاون مع الآخرين دلالة على أنه يحب، أنه يحب أن يساعد الآخرين، يحب أن يعين الآخرين، يحب أن يفتح على الآخرين. من المعلوم طبعا كما هو معروف في ديننا أن العلم لا يعرف سر المهنة، ومن ذلك فلا خوف طبعا من سرقة الابتكارات. وعن أنس المالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستعمله فلم يجد عنده ما يتحمله، فدله آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: إن الدال على الخير كفاعله. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: يا رسول الله أي هو؟ قال: القتل القتل. المقصود يلقى الشح، أهل العلم يقولون حتى يشح الغني بماله، ثم قال حتى يشح العالم بعلمه، وحتى يشح الصانع بصنعته فلا يعلم الناس، يسمونه يعني سر المهنة ويسمونه براءة الاختراع. وهذا كله جاءنا من التأثير العلمي المادي. أما العلمي الشرعي فهو يفتق الذهن ويطلب أن كل واحد عنده فكرة يعطيها الآخرين، فالذهن والفكر يتجدد، كل ما أعطيت الآخرين تجدد عندك أفكار أخرى. لكن الذي يفرح بابتكار يصير مثل قبيلة تغلب: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. والمسلم وطالب العلم والعالم يهدي الناس إلى أي مسألة علمية طرأت عليه يكسبها إياه، لأنه ينال بذلك أجرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي حديث آخر، يعني ربما الإنسان يقول فكرة، يقول رأي، يذكر اقتراح قد لا يعمل به هو ويعمل الآخرون به. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا يعني دعوة إلى الإبداع، دعوة إلى التجديد، دعوة إلى طرح الأفكار، دعوة إلى التعاون في سبيل العلم والتعلم. ولذلك الشافعي يعني لما فهم السلف، فهم العلماء أهمية العلم وبرزوا وبرعوا فيه، أحبوا أن أفكارهم تنقل عنهم ولو لم تنسب إليهم. الشافعي يقول: وددت أن الناس عملوا بهذا العلم ولم ينسبوا إلي منه حرفا. وبعكس يعني حالة بعض الناس اليوم، يعني كل يحافظ على أفكاره ويعني يرون أنه من طبعا السرقة العلمية لو أخذ فكرة فلان أو لو فكرة فلان، بينما كانوا في السابق يعني بعضهم يكره أن ينسب العلم إليه، وبعضهم يعني يفرح أن ينقل عنه العلم ولم ينسب إليه. ولذلك قال بعضهم: كل يحافظ على أفكاره ويكره أن تنسب إلى غيره ما عدا الربانيون، فإنهم يفرحون بانتشار أفكارهم ولو لم تنسب إليهم. ولذلك يعني وصل بهم إلى أنه في حال المناظرات وفي حال المذاكرة وفي حال يعني المحادثة أو النقاش العلمي، يحب الواحد أن يفوز أخوه عليه بالحق. يعني كما قيل لحاتم الأصم، قال: ما ناظرني أحد إلا أفرح إذا أصاب وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني أن أقول فيه ما يسوءه. فالهدف لدى الجميع تحقيق الخير. ومن فوائد طبعا التعاون من ثماره أيضا أنه أن التعاون يجدد الطاقة، لأن الإنسان يخمد في هذه الحياة وينسى كثيرا وتضعف الهمم ويكل الفكر. فإذا ما تلاقى أهل الهدف الواحد انبعث العمل من جديد وتجددت الطاقة وعادت الحيوية مرة أخرى إلى أغصان الشجرة التي بدأت بالذبول وكادت تكون هشيما. فأورث هذا التلاقي والتلاقح والتعاون أورث ذلك تطوير الابتكارات. فقد يورث فكرة. ولذلك كان السابقون، كان هناك مجالس كثيرة، ما تجد مدينة مدينة الإسلام إلا تجد مجالس للمذاكرة كما سيأتي أذكرها. فالمجالس المذاكرة يعني تطور الابتكارات، تشحذ الهمم إلى التسابق، يعني يشتغل الإنسان بأكثر من عقل. قال أحد السلف: العاقل من أضاف إلى عقله عقول العلماء وإلى رأيه آراء الحكماء. فالعقل الفرد ربما زل والرأي الفذ ربما ظل. ومن الأشياء التي تعين على هذا أنك إذا استمعت إلى شخص قد يفتح ذهنك إلى فكرة هي ما خطرت على بالك، لكن من خلال حديثه فهمت أنت فكرة أو طرأت عليك فكرة تستفيد منها بسبب هذه المجالسة العلمية. ما يضعف العلم وينتشر الجهل إلا بقلة عقد المجالس العلمية أو عدم الحضور للمجالس العلمية التي فيها النقاش المفتوح. لا أعني سماع محاضرة أو حضور ندوة، وإنما لقاء مفتوح فيها حوارات وفيها نقاشات، يسموها العلماء مجالس المذاكرة. ولو دخلت على كتب السير أو كتب الحديث وذكرت كلمة كتبت المذاكرة، لطلع عليك آلاف الكلمات اللي تذكر لك المذاكرة، أهمية المذاكرة، قيمة المذاكرة، مجالس المذاكرة، وهي كثيرة منتشرة في بلدان الإسلام في أقطار الأرض كلها. أيضا أن التعاون يعني يحقق المحبة والألفة بين أهل العلم، وخاصة إذا كان يعني توافقوا على على مسألة من المسائل أو ناقشوا قضية من القضايا وراءوا الاستفادة منها، تقاربت النفوس وتقارب القلوب، بل هو وسيلة إلى سلامة الصدور، لأن التلاقي يلغي القيل والقال والحديث الجانبية التي قد يستغلها بعض الحاقدين، لأن من المعلوم أن سلامة الصدر مطلب عظيم، يعني ما يمكن أن الإنسان يفهم عن مراد الله أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستفيد من العلم، لأن العلم هو النقد والاستنباط، وليس العلم هو القراءة. العلم يرتكز على النقد والاستنباط، وهو إذا كان الصدر مشحون فمحال أن يصفو لكي يعني يستطيع أن يفكر، لكي يستطيع أن يستنبط الفوائد، لكي يستطيع أن ينقض المعلومة التي أمامه سواء في متنها أو في سندها. ولذلك تجد يتناقل الناس معلومات خاصة في هذا الوقت حشو لا قيمة له، ولو وقف الإنسان عند مقطع من مقاطع لعلم أن هذا كلام يعني ساقط. أنا بالأمس حقيقة جاني الأهل مقطع عن الإمام أحمد في التعامل مع الزوجة، فقلت له أنا أقرأي عليه، فلما قرأته قلت هذا كلام الإمام أحمد، قالت محال. قلت ليش؟ قالت كلام العلماء مختصر، كلمة كلمتين، هذا فيه كلمات تدل على أنه مصنوع من المعاصرين. فذكرت لها عدد من الألفاظ غير عربية، أولا من الألفاظ الموجودة، وألفاظ أعجمية، وألفاظ في سياق أعجمي، وأن هذه مصنوعة والناس ينسبوها للإمام أحمد لأنه ما في أحد ينقدها. يعني إذا سلم الصدر أنتج علما وصفا للتفكير، وصفا الذهن للأخذ والعطاء والمناقشة والنقد ويعني استيعاب المعلومة واستحضار المعلومة أيضا. يعني من التعاون والمجالسة، والمجالسة العلمية تحفظ ذكر الأفكار من تند في أودية الشكوك وسوء الظن، لأن أكبر مفرخة لسوء الظن ونشأة الشك هو التباعد بين أهل العلم، التباعد بين طلاب العلم. يستغل ذلك أهل السوء في زرع البغضاء والشحناء ودفع مسيرة سوء الظن بين طلبة العلم، وليس شيء يكشف الظن ويوقف على الحقائق مثل الاجتماع والتعاون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، كما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. يعني كلمة أكذب الحديث يعني إنه الأعظم أنواع من أعظم أنواع الكذب هو سوء الظن بالآخرين. طبعا الإنسان أثناء في يعني أو عند نشوة محبة التعاون أو طرح الموضوع على الآخرين، قد يأتي ناس يعيقونه ويطرحون عليه بعض العوائق النفسية وبعض العوائق الاجتماعية وبعض حظوظ النفس وأشياء أخرى فتثبطه. ولذلك انا يعني طرحت هذا الموضوع على بعض الاخرين، فكل على بعض الناس، فكل طرح علي قضيه ما والقصد منه انه لا يحب ان يتعاون منها. يقول يعني هم مثلا يقول نجتمع عند من؟ المسؤول عن حلقه من الذي سيتحدث؟ يعني بمعنى اني انا لابد ان اكون لي الصداره، ان يكون لي الزعامه في هذا المجلس. أو يقول: يا أخي هؤلاء مجتمعين والله ما أدري هل هم يريدون يعني التعاون العلمي والفوائد ولا يريدون شيء آخر، لهم أهداف ومقاصد أخرى. أو يقول يعني مثلا يعني يعتذر أو ينسحب بسبب ضعفه العلمي، هذا كثير اللي ينسحبون عنده ضعف علمي ولا يريد أن يظهر نفسه، وهذا يزداد ضعفا كلما ابتعد عن المجالس العلميه. او يعتذر احيانا بكثره الاعمال والاشغال، بينما ممكن يجلس مع واحد ويجلس مع الواتساب ساعه او يجلس مع الشاشه ساعه ساعتين، لكن ما هو ليس مستعدا ان يجلس بجلسه علميه، جلسه مذاكره علميه مع اخوانه وزملائه. يعتذر بكثره الاعمال، والحقيقه يعني يقولون عندنا مثل: الحدب يعرف ينام، لو كان مهتم في الموضوع لحضر واجتهد. على التخلص من أشغاله يعني. قد بعضهم يمتنع، يتصور أنه ليس بحاجة، وهذا يسمى الكمال الوهمي، أو يسمونه داء العظمة، أو يسمونها بعضهم ناء العظمة، يعني نحن لسنا بحاجة إلى الجلسات، ما عندهم جديد، ماذا سيطرحون، إيش عندهم من الفوائد، يعني أنا ما استفدت شيئا. ومر علي هذا قبل سنوات طويلة، أيام الشباب ذهبت أزور الشيخ عبد العزيز باز الله يرحمه، وبعدين مسك يدي وذهبنا للمسجد في صلاة الظهر، وصلى فينا الشيخ عبد الله غديان، وكان خلف الإمام عدد من هيئة كبار العلماء، فقام طالب يتكلم، لأن عادة الشيخ إذا أراد أن يوظف بعض خريجين الجامعات في بلدانهم يجعله يلقي كلمة أمام الناس، فقام الطالب، وأنا هذا الطالب من طلابنا في الجامعة الإسلامية، وقام يتكلم، وكلمة فيها ضعف علمي وضعف لغوي واضح، فأنا كنت في طرف الصف، فقمت أريد أن أخرج، وقلت أنا ما أستفيد، وأنا كنت خصوصا ودعت الشيخ وأريد أن أذهب لبعض أعمالي. فلما التصفت في الصف وجدت العلماء كلهم جالسين، فانتقدت نفسي وجلست، فلما جلست انتهت الكلمة، لو قيل لي صدر ماذا استفدت لم أكتب حرفا، لأنني نظرت إلى هذا الطالب أنه عنده ضعف علمي ضعف لغوي وما في شيء جديد. الشيخ عبد العزيز علق وقال استفدنا من الشيخ في كلمة كذا وكذا وكذا وكذا، وإذا الكلام صحيح، لكن أنا غايب عن ذهني بسبب نظرتي على أن هذا ما عنده علم، أو هذا وش عنده جديد، ما عنده جديد. وهذا من الأمور الخاطئة، لأنه قلت لكم أن أحيانا يعني تسمع من شخص كلمة أو من عامي كلمة تفتح عليك موضوعا كبيرا. بعد هذا لم أخرج من المسجد، أي مسجد يلقى فيه كلمة، وكنت أستفيد من الجميع، الكبير والصغير والضعيف والقوي، أستفيد من الجميع في أطروحاتهم، سواء كان في خطبة الجمعة أو كلمة أو محاضرة. والحقيقة خلال الآن طبعا من عام 20 سنة من ذلك الموقف، أو 22 سنة، لم أترك هذا الموقع، بمعنى أنني لا أخرج في عندما يقدر لي أن أحضر درسا أو كلمة، وفعلا بدأت أستفيد فوائد كبيرة وأصدر معلومات عظيمة من هؤلاء الذين يتحدثون، خاصة إذا كان الإنسان فتح ذهنه ليستفيد. ابن القيم يقول العالم يستفيد، أو قال صاحب البصيرة، صاحب البصيرة يستفيد من كل صالح وطالح. ثم ذكر في أثناء حديثه ابن القيم، ذكر أن رجلا من الكبار العظماء عنده عبد مملوك، وهذا العبد قد جمع مساوئ الأخلاق كلها، يعني رجل حقود، رجل كذاب، مفسد، مؤذي، يعني بخيل، كسول، كل شيء فيه جميع خصال السوء. فقال له ناس: يا فلان، ليش عندك هذا العبد؟ لماذا ما تبيعه؟ يعني ما ولد تصبر عليه. فقال: أدرس عليه الأخلاق. هذه الكلمة كلمة عظيمة، شرحها الإمام ابن القيم، وقال أدرس عليه الأخلاق. كيف أدرس عليه الأخلاق؟ فذكر معاني، وأنا أذكر منها، وقد يكون بعضها لم يقله هو، منها قال أنه يتعلم، الناس يقولون أن من ضمن الأخلاق الصبر والتحمل، وقد الإنسان يزكي نفسه يقول أنا أصبر وأتحمل. فهنا إذا كان عندك مثل هذا الشخص مدرسة لك، هل تصبر وتتحمل ولا لا؟ الأمر الثاني قال إن أنه يتعلم مع على هذا الرجل العبد المملوك، يتعلم كيف يعالجه، فيكتسب خبرات في معالجة مثل هؤلاء الناس والتعامل معهم. فلو قيل قال سأذهب إلى فلان، قال له الناس احذر، يعني احذر هذا الرجل أحمق، قال أنا عارف عندي شخص أحمق وعارف كيف يتصرف مع هذا الأحمق، فقال إنه يستفيد منه في معالجته، ويستفيد منه في معالجة الآخرين، لأنهم يماثلونه في هذا الخلق. طبعا هذا الإنسان اللي عنده أخلاق سيئة وهو جالس أصابر معه يبدأ يتعامل معه في أساليب علاجية قد لا يستطيع أن يستخدمها مع الآخرين، فيعرف كيفية العلاج لمثل هذا الداء. الحاصل الكلام هذا في موضوعه طويل، لكن أنا أقول حتى لو كان الذي أمامك أقل منك علما أو فهما أو معرفة، فإنه أو يجب أن تعلم أن كل واحد يمتاز عليك ولو بخصلة واحدة، فاحرص على اكتشافها. ما في إنسان في هذه الحياة إلا يمتاز بخصلة أو عنده خصلة ليست عندك، خصلة حسنة ليست عندك، فحاول أن تكتسبها وحاول أن تستفيد، أن تكتشفها وحاول أن تستفيد منها. الضعف العلمي ليس يعني عذرا في بالهروب من اللقاءات كما ذكرت. عندنا مشكلة، يعني بعض الناس يقول لا توجد أهداف لهذه المجالس العلمية وهذا التعاون قد يخدم مصالح معينة، يحمله الحسد وتنافس الأقران وتضخيم نقاط الخلاف وغيرها يحمله على الابتعاد عن مثل هذه المجالس. وكل من رضي عن نفسه فقد خسر خسرانا كبيرا كما قال ابن حزم. أنا سأذكر بعض الأساليب، أنا ودي يكون هناك نقاش كما ذكرت لكم لأني ما أريد أن أطيل عليكم. أبو بكر يقول إذا طالت الخطبة إن كثرة الكلام ينسي آخره أوله، أو إذا طالت الخطبة أنسى آخرها أولها. من طرق التعاون، العلماء طبعا يقولون العلم رحم بين أهله، يعني بمعنى أنهم متقاربين كأنهم أقارب وكأنهم أرحام، يجب أن يتعاونون، يجب أن يتجالسوا، أن يتصافوا، أن يخترعوا أساليب ووسائل للتعاون العلمي. والعلماء يقولون إنما يعرف الفضل لأهله، يعرف الفضل لأهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. فعلى قدر اتصاف طالب العلم بالعلم يكون احترامه لأهل العلم وتقديره لهم وتعاونه معهم. من الأشياء التي يمكن أن نتعاون بها في طرق التعاون، ممكن نتعاون على المذاكرة أو نفتح مجالس المذاكرة. مجالس المذاكرة موجودة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم وجدت بيوت ومكتبات في العالم الإسلامي فقط جلسات المذاكرة. وذلك قال الصحابي أبو نضرة العبدي، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. وقال عمر رضي الله عنه إحياء العلم بالمذاكرة وآفته النسيان وإضاعته أن يحدث به من ليس له بأهل. وأبو سعيد الخدري يوصي بالمذاكرة لتثبيت المعلومات، يقول تحدثوا وتذاكروا فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. أنا ترى الواحد لو قيل له عندك قصة، كم عندي؟ فجاء واحد جاء قصة يمكن تنفتح عليها، لكن إذا جاء الثاني جاء قصة فرصة الانفتاح الذهني أكثر. إذا جاء الثالث فجاب قصة تجد الرجل مباشرة يجيب قصة، ثم يأتوه بقصة أخرى، ثم يأتوه بقصة أخرى حتى تكثر هذه القصص. يعني هذا الأمر يعني واضح وكلنا جربناه، نجلس مجلس نذكر فائدة نذكر قضية، الإنسان لو قيل اذكر قال ما في ذهني شيء، لكن لما فتح المجال انفتح للنقاش. ولذلك الدكتور عبد الله ارسل لي رساله يقول نفتح المجال للنقاش، نتوقف قليلا اذا فيه اضافه ولا فائده. للكتابه اعتقد. أنا ما جاني شيء. قضية كما ذكرت لكم، جاني سؤال الآن يقول السرقة العلمية هو مشكلة عند العلماء ما كانت تعرف هذه السرقة العلمية إلا لما بدأ العلم يحجر عليه ويضعف. العلماء السابقون ينقل بعضهم من بعض ولا غرو في ذلك، فالثقافة هي ملك الجميع. لا تجد واحد أحدا جاء بكلام كثير أو كتابا من عند نفسه، بل هو أكثره نقولات. قد يفتح الله عز وجل عليه في فائدة، فائدتين، ثلاث، أربع، لكنه يعني ليس معنى أن كل هذا الكتاب هو من تفكيره هو. ولذلك تجد العلماء يقولون مثلا حديث يا أبا يعني يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ قال بعض العلماء هذه الكلمة يعني استنبط فيها العالم فلان 30، وفلان قال استنبط 50، وفلان 70، ابن حجر قال استنبطت 100، وذكر. طبعا المئة اللي ذكرها ليست منه، يعني ما من الذين استنبط، اخذ الفوائد اللي عند اولئك و يعني استفادوا منها. لكن اما الواقع اليوم لو كان الانسان يعني يحب الافاده الحقيقيه كان من العز والعلو والرفعه ان الناس يتبنون كلامك، ومن العز اكثر ان الناس يتبنونه ولا ينسبونه اليك. واذا ما نسبوه اليك دلاله ان تقمصوا شخصيتك واستفادوا منها. وفيه فائده شرعيه، وهو ان هذا العمل ادعى للاخلاص لله عز وجل، فانه لا يطلع عليه احد. الناس لا ينسبون اليك، لانه لو نسبوه اليك لسمعت الثناء والمديح، فقد يكون هذا الثناء وهذا المديح يعني يسرق أجرك. طبعا أيضا أن ذكر الشيخ عبد الله يقول من أهم أوجه التعاون جانب التواصل بأفكار الناس والأبحاث. لا شك هذه سأذكرها أنا بإذن الله عز وجل، لكن لما جاء بها الآن ممكن نتطرق إليها. أنا أذكر أني كتبت 20 خطة بحث في موضوعات وأعطيتها زملائي وتناقشنا فيها، كلها سجلت في جامعة الإسلامية وجامعة الإمام وجامعة الملك سعود وجامعة أم القرى. ويعني كان عندي يعني حماس في أثناء البحث إني أكتب خطط حتى في غير التخصص اللي عندي. فكان بعض زملائنا يأتون إلي يقول نبغى أنك تكتب لنا خطة في الموضوع الفلاني. أجلس يوم فصار يعني تمرس على كتابة خطط البحث. هذا الأمر استفدت أنا أكثر منهم، لأني بدأت أطلع على الكتب وأطلع على الفوائد الموجودة في هذه المسألة والردود الموجودة على هذه المسألة أكثر من غيري الذي لم يبحث هذا الموضوع. الاحتفاظ بالمعلومات لنفسه هذه مشكلة دلالة على ضعف العلمي. أنت العلم اللي عندك مثل الماء الذي في البئر، إن نزحت الماء اللي في البئر جاك جديد، وإن تركته تأكسد هذا الماء وفسد. وتبدأ أنا أرى ببعض زملائنا وهم ينسون، كل ما زرتهم تحدثوا مسألة مسألتين أنا سمعت منهم 20 مرة. وهو السبب إنه ما في تجديد المعلومات، أو أنه يحتكر المعلومة ويريد ينشرها، أو يعني أنا ما يقول بعض العوام قال نريد نخرج إلى جانب هذه المعلومة هنريد نذكرها في كل مكان. ولكن خلق طالب العلم هو أن ينشر ما عنده، فالله تعالى يعطيه أكثر. وكل من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم، وهذا أمر مشاهد. كلما أنفقت شيئا من علمك زادك الله عز وجل وفتح عليك أبوابا كثيرة من العلم، وهذا أمر مشاهد. وكلما سكتت وكتمت هذه المسألة عندك نسيتها. ولذلك يقول ثبات العلم بالمذاكرة، حتى ما تعلمه حتى ما تحفظه يذهب ويزول إلا إذا ذاكرت الآخرين، وإذا لم تذاكرهم نسيته. يعني الآن احفظ لك مسألة وبعد أسبوع خل واحد يسألك عنها تجدك نسيتها، لكن اذكرها في مجلس ثم مجلسين ثم ثلاث ثم أربع ترسخ في ذهنك. فالمعلومة أعطها الآخرين، أول من تلاقيه أعطي المعلومة الجديدة اللي عندك، فسيحدث لك معلومة أخرى بإذن الله عز وجل. العجيب أنه أهمية المذاكرة في قصة يرويها عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قدم أبو زرعة ونزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت اليوم غير الفريضة، استأثرت مذاكرة أبي زرعة على نوافلي. يعني الإمام أحمد لما جاءه أبو زرعة استغل فرصة في بقائه عنده، وبدأ يعني يتذاكرون العلم، حتى أن الإمام أحمد في ذلك اليوم واليومين والثلاثة اللي جلس عند أبو زرعة لم يصلي النوافل، كان فقط يصلون الفريضة ثم يجلسون للمناقشة. وهذا المجالس يعني وجدت على أيام الصحابة، يعني كان عبد الله بن رواحة تعلمون أنه توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. ويقول آخر: كان عبد الله بن رواحة إذا لقيني قال لي: يا عويمر اجلس نتذاكر ساعة، فنجلس نتذاكر، ثم يقول: هذا مجلس الإمام مثل قميصك، بينما أنك قد نزعته إذ لبسته، أنك قد لبسته إذ نزعته، القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. وهذا أورده في كنز العمال النص عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. الأوزاعي ينقل عن الزهري يقول: إنما يذهب العلم النسيان، ويذهب العلم ترك المذاكرة. وعندنا في المدينة الحمد لله في مجالس المذاكرة، يعني أبناء الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله عنده جلسة ليلة الخميس، ويأتي عدد من أهل العلم ويتحدثون، ويلتقط فيه كلمات ومسائل قد لا تجدها في الكتب يسيرة يعني، ولكن في هذه الجلسات المذاكرة فيها خير عظيم. وأنا أوصي أن يكون تكثر جلسات المذاكرة بين أهل العلم. من الأشياء التي يعني كان العلماء يتبادلونها المراسلة، وهذه الأيام قلت المراسلة بين العلماء، يعني في فائدة في وجدها في سؤال أراد الإضافة عليه في فتوى، اليوم قلت هذه. والسبب في قلتها يبدو الانشغال والاكتفاء بالأجهزة المعاصرة والمراسل والرسائل التي لا تحمل قيم علمية مع الأسف الشديد. من التعاون طبعا الإفادة، يفيد بعضهم بعضا، التعاون في الأفكار كما ذكرنا، والخطط وطرق البحث والدلالة على المصادر وجديد المطبوعات وجيدها والمسائل العلمية النادرة والتجارب العملية في طريقة حفظ أو تدوين الأبحاث والبرامج التقنية التي تخدم طلاب العلم والشروح المسجلة والمطبوعة. أنا أذكر لما كنا ندرس دراسات عليا عام 1403 جاءنا بحث، كان المدرس اللي درسنا في دراسات العليا قال: الآن سنسجل البحث الفلاني، وهو بحث تحقيق مخطوط ولأول مرة ومن أفضل الكتب فقلت: هذا الكتاب موجود عندي. قال: ما يصير، ما هو صحيح. قلت: أنا أجيبه غدا. فبعد غدا جيت، فجاءني الطالب اللي قدم التسجيل ووافق عليه القسم وراح مجلس الكلية، جاء الطالب يشكرني وقال: جزاك الله خير، لو لم يعني تتقدم لنا بهذا الاقتراح كان يمكن مضيت أشهر وأنا أشتغل، ثم يلغونه علي لأن الكتاب مطبوع وما حد يدري عنه. وأنا هذا الكتاب وجدته صدفة في إحدى معارض الكتب واشتريته، فلما ذكره الدكتور أمامنا قلت: هذا موجود، الكتاب موجود عندي. فهذه المذاكرة يعني وفرنا على الأخ وقتا طويلا ممكن يبذله في تحقيق هذا المخطوط، والمخطوط قد خرج. وليس الإنسان يعني محيط بكل المعلومات، فالتعاون مع الآخرين أو الجلسات المذاكرة بين أهل العلم تفتح ذهنك إلى موضوعات وإلى أبحاث يمكن أن تقدمها وتستفيد منها بإذن الله عز وجل. من آثار التعاون بين أو من طرق التعاون وآثارها وفوائدها، طبعا الحرص على الاتصاف بأخلاق العلماء، أخلاق العلماء في التعاون العلمي، التناصح فيما بينهم وتكميل بعضهم لبعض بتلافي النقص والاعتدال في النقد وبيان الحقيقة والعذر للآخرين. كل ما كان الإنسان أقل مخالطة للآخرين تجد نقده حاد، وكلما كانت مخالطته للآخرين أكثر يعني هدأ طبعه وعذر الآخرين في ما يجد عليهم من ملاحظات. أيضا في جلسات المذاكرة بين أهل العلم يفتح طالب العلم ذهنه على غير تخصصه، لأن أحيانا الإنسان يغلق ذهنه على تخصص معين وبالتالي لا يعرف شيئا. ونذكر كان مشايخنا يقولون لنا، يقول اعرف شيئا من كل شيء، واعرف كل شيء من شيء، بمعنى أن في تخصصك تعمق جدا، وفي العلوم الأخرى خل عندك معلومة، لا تكون جاهلا. أنت تخصصت مثلا في الفقه، ليس معناه أن لا تعرف شيئا في الأصول، تخصصت في الأصول ليس معناه أن لا تفهم شيئا في النحو أو في الأدب أو في التاريخ أو في الجغرافيا أو في العلوم أو في غيرها من العلوم، ليكون عندك ولو شيء يسير، يعني اعرف شيئا من كل شيء وكل شيء من شيء، وهنا تبرز. أما إن كنت ظاهر لا هذا ولا ذاك، فأنت الحقيقة من الخطأ أن تنسب نفسك إلى أهل العلم أو إلى طلاب العلم. فالمجالسة تفتح الذهن على معلومات ما كنت أنت تتخيلها ولا تدور في بالك لولا أن فلان طرحها عليك وأفادك منها. رفع الجهل عن النفس أيضا أمر مطلوب، ومما يرفع الجهل في أي شيء هو المجالسة والمذاكرة بين أهل العلم. وينبغي طبعا لطالب العلم لا يطلب العلم الشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، لأنه ينقص قدره في هذا، أو يطلبه ثمنا في المال أو غير ذلك، فكماله يضعف. العجيب أن أهل العلم كانوا يستغلون الأوقات، وأنا هذه جربناها، استغلال الأوقات في المذاكرة الشخصية الذهنية، يعني لا يقتصرون المذاكرة مع الآخرين، ذاكر ذهنيا. يقول الإمام الرازي أبو حاتم الرازي: كنت أقرأ على والدي وهو في المخرج، يعني في دورة المياه. ويقول لبعض يعني طلاب العلم أنه كان يراجع بعض المتون المنظومات في المتون وهو في دورة المياه، إما يغتسل ولا يتوضأ ولكن يراجع. وهذه من الفرص التي قد تضيع على الإنسان. نحن اليوم ممكن يركب السيارة ويفتش بالجوال، يمكن ينتظر النوم ولا يذاكر، ويتصور المذاكرة لابد من جلسة خاصة يجلس لها حتى يذاكر مسألة علمية. أنت حفظت متنا أو حفظت منظومة أو حفظت معلومة، ذاكرها بينك وبين نفسك إن لم تجد أحدا. ومن أيضا من أهم المذاكرة مذاكرة مع الأهل، يعني بعض الناس يمكن يكون عنده زوجته ليس طالبة علم ويتصور أنها لا تدرك شيئا، وهذا خطأ. ينبغي، أنا أعرف شخص من أهل العلم أمه عامية، لكن كل مسائل علمية يذكرها لوالدتي، كل مسألة يراها، فأصبح عند والدتي من المعلومات الشيء العجب، لأنه يقول بدل ما أجلس عند أمي بكلام لا قيمة له، أتكلم مع أمي في المسائل العلمية، الوالدة تشاركني مرة مرات، حتى يقول أصبحت يعني تساميني في فهم المعلومة التي يطرحها وإن كانت لا تقرأ ولا تكتب. فمما يترسل أول شيء المسؤولية الاجتماعية على أهلك، على زوجتك، على أولادك، تطرح عليهم المسائل العلمية. ممكن تصيغها بصيغة تتناسب مع عقولهم إذا كان مع عقولهم إذا كانوا صغار، لكن المذاكرة معهم تثبت المعلومة لديك. وحق الناس بالنفع هم أهلك وزوجتك، أهلك وأولادك وأقاربك. مصاحبة أهل العلم، يقول العلماء إما أن تصاحب رجلا أعلم منك فتتعلم منه، أو تصاحب مثلك فتذاكره العلم، أو تصاحب من هو دونك فتعلمه، فأنت لن تخسر أحدا. إما أعلم يعني تأخذ منه، وإلا مماثل تتذاكر أنت وإياه، وإلا أقل منك تعلمه وتستفيد منه. أنا أرى كتابات قلت بعد يوم مللتم والا؟ في احد عنده شيء، عنده فائده مداخله؟ هنا بغتنا تدي هذا، هي هذا هي جلسه مذاكره. يعني الشيخ الدكتور عبد الله يقول من اوجه التعاون، التعاون في وسائل وصول المعلومه مثل البرامج الحاسوبيه. تعرفون طبعا كما دائما نحن نقول ان الكمبيوتر غبي، لا يعطيك المعلومه الا كما كتبت، سواء كانت كتبت غلط او كتبت يعني مدمجه في غيرها، يعطيك كما هي. لكن الانسان اللي عنده قدره وتمرس قد ياخذ المعلومه بطرق اخرى ويستفيد منها، فاثناء المذاكره مع الاخرين يعطونك المعلومه تصلها بالطريقه الفلانيه يعني. طبعا افاده الاخرين كما ذكرت الاخت ساره تقول افاده الاخرين زكاه العلم. صحيح، اذا قلنا ان الزكاه هي النمو، الزكاه هي النمو، وليس الزكاه معناها هي انك تعطي الاخرين، وانما ينمو ما عندك. فالزكاة المال تنمي المال، وزكاة العلم ينميه. وكما قال علي بن أبي طالب يقول المال العلم يزكو بالإنفاق، والمال ينقص بالنفقة. الإنسان إذا يأكل من هذا المال انتهى، لكن العلم كلما أخرجته زاد. ومثل ما ذكرنا لكم من الفوائد اللي يستنبطها الإنسان إذا جلس مع الآخرين، قد يستنبط فوائد ما تخطر على باله أبدا. ومال الذهن بالاستنباط والنقد مما يقوي الذاكرة بإذن الله عز وجل. لا شك أن العلماء ناجحون يحبون أن ينجح الآخرون، دائما ناجح يحب أن ينجح الآخرون، ولذلك العلماء هم أكثر الناس محبة للآخرين ومحبة لنجاحهم، فأظهروا لهم الكتب وبذلوا العلم. الدكتور عبد الله يقول يذكر البعض أن التعاون العلمي في الغرب كبير جدا، ما سبب ذلك؟ التعاون العلمي الغربي ليس يعني إعطاء الناس المعلومة الجديدة، وإنما بسبب الأجهزة والتقنية فيبذلونها للآخرين ويستفيدوا منها. ونحن مشكلتنا يعني إما أن نبخل بما عندنا، أو نخشى أن يفوتنا هذه تفوتنا هذه المسألة، أو أن نستصغر أنفسنا أحيانا ولا نذكر هذه الفائدة للآخرين. الأخت حصة الصغيرة تقول شيوخ كثير من هذا لما طغت المادة على القلوب فقدت كثير من هذه المجالفة. صحيح. بالنسبة يا أخوان، إذا قيل المادة، أنا أرى أن حياتنا المادية اليوم هذه من باب المذاكرة، الحياة المادية أو المادة اصطبغت فيها حياتنا، حياتنا كلها اصطبغت في المادة، وهذا أثرها واضح على تربية أبنائنا، على أنفسنا، على مجتمعنا، على أقاربنا، على كل شيء. حتى المرأة في البيت إذا أردت تشجع الأولاد تشجعهم أو تحفزهم بفلوس، تحفزهم بهدية، تحفزهم بلعبة، وهذه كلها من طغيان المادة. نظن أن التحفيز يقتصر على الأمور المادية، وبذلك تجد المرأة في والرجل في بعض الأحيان أو يقولون والله بماذا نحفز أولادنا؟ سوينا لهم كل شيء وانتهت. والسبب أنهم اقتصروا على المادة والمادة تنتهي والأولاد يملون. لكن لو عملوا بالتحفيز المعنوي، التحفيز العاطفي، لكان هذا أكثر أثرا على الأولاد، وأكثر طبعا ترابط مع الأم وترابطا مع الأب. يعني إذا سألت امرأة وقالت لي إنه كيف أحفز أولادي الصغار وأنا أعطيهم وأعطيهم، لكن مليت من العطاء وهم ملوا من أيضا من الأخذ، قلت هذا خطأ، تعليقهم بالمال غلط. قالت ماذا افعل؟ قلت اعطيهم جانب معنوي، مثل قلت مثل يعني كل طفل قبل ان ينام ثمي على صدرك، وأعطيه قبلة أو قبلتين أو ثلاث وذكريه وقل ما دمتك حفظت أنا أسوي لك كذا، وإذا ما حفظت أو إذا ما قرأت وإذا ما تأدبت أنا ما أسوي لك. تقول لي جلست أسبوعين أو ثلاثة، فدخل عليها زوجها يوم من الأيام وإذا الولد يبكي. قال ليش يبكي؟ قالت خليه. ليش يبكي؟ قالت إنه يقول ليش ما ضمتين وأنا أقول إنك ما حفظت، ويبكي يقول لا لازم تضميني، ليش خواتي وإخواني ضمتيهم ولا أنا؟ فانظر الجانب المعنوي، حرص عليه الولد أكثر من الجانب المادي، لنتصور أن حياتنا لا تقوم إلا بالأمور المالية. ولذلك حتى بعض طلبة العلم يعني يسألون كم مبلغ سيدفع؟ بكم تكون المحاضرة؟ فأصبحنا نتحدث عن فلوس، ما نتحدث عن جوانب أخروية ولا عن جوانب يعني كما يسمونها نفعية عامة يعني. لا شك أن إخراج أبحاث جماعية مؤثرة يعني، هذا في التدريب، ويمكن أيضا أنه أن يخرجه للأولاد الصغار، حتى الأطفال يمكن أن يتعاونوا على إخراج معلومة أو الاستفادة من معلومة. أنا أعطيت الأطفال عندي يعني مترادفات في اللغة العربية، وهذه المترادفات كانت تدرس في الكتاتيب. الحقيقة هذه المترادفات الآن أعتقد لا يتقنها طلاب اللغة العربية الكلية اللغة، وهي تدرس كانت في الكتاتيب، أنه لابد الأطفال أن ترفع من مستواهم. كذلك الإخوة المتعاونين إذا تعاونوا في بحث أو مسألة وأخرجوا ذاك، أنا أذكر قبل 30 سنة أرى أبحاث كثيرة تأتي من مصر ومن الشام، كتب اللي كتبها 3 4 5 من المؤلفين، وهذا دلال على التعاون بينهم، كل واحد كتب كلمة أو كتب مقال أو كتب فصل من الفصول. اليوم ضاعت الأبحاث الجماعية، وأصبح الإنسان يبحث بنفسه ويخرج الموضوع بنفسه، وربما كما يعني أخذه من الآخرين أو من الإنترنت. وكما ذكر لي أحد الطلاب يعني وخرج رسالة ماجستير، وقلت أنت كتبتها؟ كان صادق، لا والله ما كتبتها. قلت حتى مقدمة؟ قال والله ولا مقدمة، أنا عدلت في المقدمة، هي فصول قص لزق وجمعت وأعطيتهم إياها، وأخذوا لله الحمد تقدير ممتاز، لأن الناس ما يقرؤون، أخذ تقدير ممتاز، هو لم يبحث ولم يكتب حتى المقدمة في بحثه، والسبب في ذلك يرى أنه لا يقدر لا يستطيع أن يكتب. فلو كان هناك مجالسة ومذاكرة بين الناس لعرف أن أو دله الناس على أساليب البحث وطرق البحث وأسلوب الصياغة. وأنا أذكر ما واحد من زملائنا الكبار كان أكبر منا شوي يعني أقدم منا ب6 سنوات 7 سنوات، جئت مرة من المرات قال والله أنا خلصت الماجستير والآن خلصت الدكتوراه، لكنني والله نسيت أسلوب الصياغة، كيف أصيغ مقدمة؟ هذا سبب قلة المجالس العلمية، والمجالس العلمية يمكن واحد يكتب مقال، يكتب صفحة، يكتب صفحتين، ثم يعتاد قلمه على كتابة، لكن إذا تأخر على الكتابة صارت عنده هيبة كبيرة من أن يجرؤ على أن يكتب ويظن أن كتابته ضعيفة. الدكتور عبد الله يقول جربت في مرحلة البكالوريوس وهو نافع جدا، يعتقد أنه يبدو أنه ما أدري ماذا يقصد، الأبحاث الجماعية. والأبحاث الجماعية كنا في الجامعة كل سنة نخرج بحث في السابق، أولى كلية وثانية كلية وثالثة كلية، بل جاءنا وقت كل مادة نطلع عليها بحث، واستفدنا من ذلك فوائد كثيرة، وإن كان في ذلك وقت شق علينا، لكن الآن يعني الناس يعني يعتذرون مع كثرة الفراغ. تدريب الطلاب على البحث الجماعي هذا راقي جدا، وخصوصا إذا قسمت يعني الطلاب، قسمت البحث عليهم جميعا، كل واحد يكتب صفحة أو صفحتين، لكن لابد من الأستاذ يقرأ، إذا لم يقرأ خدعوه الطلاب، ولم يستفيدوا ولم يستفد. الطلاب سيأتون بمقالات مكتوبة من الإنترنت لأن المعلومة يسيرة الآن، ويصبح الكتاب اللي هو البحث قص ولزق كما يقال، لكن الاستاذ اذا جاء يعني بمعلومه افاد. انا اضرب مثال او معلومه لا يمكن القاها في الانترنت. انا جيت الطلاب قال لي، قالت لي الاداره انه في معهد الحرم انه طالب انه في 10 درجات للمدرس او 20 درجه للمدرس، فاعطيت الطلاب، اعطيتهم كانوا 50 طالب، فاعطيتهم اسماء كل واحد اسم صحابي من الصحابه، وقلت هذا البحث على الصحابي 10 درجات، تدرون على ايش؟ قالوا لا، قلت عمره حين اسلم بس. اذا كتبت اسمه ونسبه ووفاته درجتين، 8 درجات عن عمره حين اسلم، كم عمره؟ تصوروا ان هذا جلسوا فيه فقط يكتبون عمر حوالي 3 أسابيع، وكل واحد اتصل بالتليفون الذي يأتي إلي بالمكتبة، وكيف أحصله، وكيف أعرف كم عمره، وهذا حين أسلم. قلت طيب، مثل هذا الصحابي تقول مات سنة 50 وعمره يعني 70 سنة، صح؟ قال نعم. قلت طيب متى أسلم؟ قال أسلم أول الإسلام. قلت أول الإسلام يعني تقدر كم يعني؟ قال يمكن من يعني سنة 3 الأول. قلت إذا كانت 3 الأول فيصبح عمره لما أسلم 10 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين، وهذا استنتاج يعني. دكتور حصة تقول ما رأيكم أن نخرج هذا اللقاء بتوصية تخصيص برنامج تتبناه جامعتكم لفئة الطلبة والطالبات أبحاث خاصة بقبس الأساتذة المتقاعدين؟ أنا ما تقصد الجامعات، أنا ما أدري إيش الجامعة، أنا متقاعد على ما ذكرت الأخت، أنا متقاعد الآن. فإذا كان المقصود جامعة أخرى أنا ما أدري يعني. أما إذا كان جامعتنا في ماليزيا هذا شيء آخر، عندنا جامعة اسمها جامعة المدينة العالمية في ماليزيا. ما فهمت فكرة، أنا أقول لكم الفكرة لم أفهمها. الفكرة طرحتها الأخت الدكتورة حصة صغير، وافقها الدكتور عبد الله، لم أفهمها. دكتور عبد الله ممكن أسمع صوتك؟ السلام عليكم. الذي فهمت يا دكتور أن المقصود يعني الاستفادة من خلال ورش عمل وأحيانا حلقات نقاش ودورات من خلال الوقت المتاح عند الأساتذة المتقاعدين، هذا الذي فهمته وهو اقتراح جميل جدا. موضوع جيد جدا، حلقات البحث أو حلقات المذاكرة هي اللي يعني عند مجالس المذاكرة يسمونها السلف مجالس المذاكرة. فلو جلس 5 أو 6 من الطلاب أو من الأساتذة أو من غيرهم وفتحوا مجال مع آخر خارج منطقتهم مثل هذا الحديث الآن على عبر الإنترنت، وصار في نقاش متبادل في بينهم، فهذا سيفتح الذهن بمسائل كثيرة. لكن العلماء كانوا يخصصون مسألة من مسائل عين المذاكرة، حتى أنه جاءوا مرة في أحد المجالس ولم يجدوا مسألة، فقالوا للغلام أعطنا أي كتاب من الكتب الموجودة، فجاء بكتاب فتحه أول صفحة فتحه في نص الكتاب المسألة موجودة، جلسوا يتذاكرون فيها، وبعض الأحيان يتذاكرون من الصباح إلى الظهر، وبعضهم ورويت عنه مذاكرة من الصبح إلى الليل، وهذا العلم يطيب بالمذاكرة ويفرح الناس فيه. يقول الدكتور عبد الله: ألا ترون أن من أسباب ضعف التعاون الجفاف الملحوظ أحيانا من الأساتذة بين الطلاب؟ هذا أمر ملحوظ مع الأسف في مجتمعنا خاصة، يعني فيه جفاف عاطفي جلي بين بعض الأساتذة وبين الطلاب في جميع المراحل مع الأسف الشديد، وهذا من الأمور الخطيرة جدا على العملية التعليمية وعلى على سلامة القلوب وعلى العلم أيضا. ولذلك بالجماعة كما تعلمون في كتاب تذكرة العالم والمتعلم، في آداب العالم والمتعلم، هذا الكتاب العظيم ناقش فيه التواصل بين الأستاذ وبين الطلاب، وبين الطلاب وبين الأستاذ، وكيف يتواصلون. ونقاش كان جميل، وأنا أوصي بهذا الكتاب أن نقرأه. ونحن الآن عندنا جلسة مذاكرة أسبوعية في هذا الكتاب، يوم السبت بعد المغرب يأتي عدد من أهل العلم ونتناقش في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، وهو كتاب عظيم يعني. وأنا صار لي تجربة مع بعض الطلاب في قضية التواصل، طلاب ثانوي يعني، إذا كان المجال يسمح بذكر القصة ذكرتها لكم، إذا كان الوقت قصير نسمع منكم أكثر. دكتور عبد الله يقول مقدمة النووي مفيدة جدا في هذا الباب. نورا السهلي تقول مجال أعمال، طبعا هل تفتح الجامعات لطلبة دراسات العليا من مجال للتعاون معها، خاصة لمن مجال أعماله خارج إطار التعليم؟ نعم هذا موجود. هذا ذكرنا قضية مجالس العلماء، يمكن يستفيد منها الآخرون. أنا أذكر لكم قضية الجفاف العاطفي. زرت لي إحدى ثانويات في المدينة، ولما دخلت على المدير كان قلت له كم عدد طلابك؟ قال عدد طلابي 1200 طالب. قلت ممكن تخرج لي 5 طلاب من كل فصل، أريد أن أعقد جلسة حوار معهم. قال والله أنا بهذا الكلام بالنص أنا بلشم فيهم، تريدهم كلهم ولا أتركهم كلهم؟ طيب اخرجهم لي. فجلسني بالاداره 45 دقيقه وانا جالس ارتب افكاري، ماذا اقول لهؤلاء الطلاب الذين قد جاؤوا بهم رغم انوفهم والزموهم بالجلوس، وكيف افتح يعني انا ما اقولون المجال بيني وبينهم، وتكون القناه اللي بيني وبينهم قناه طيبه وقناه الحب والود والرحمه والعاطفه، كيف افتحها بينهم؟ جئت وقال تفضل. فلما جئت واذا ما شاء الله المجموعه كبيره، واذا المدير في الوكيل في جهه، والوكيل الثاني في جهه، ومدير النشاط في جهه، والمسؤول الاجتماعي في جهه، يعني مستنفر المدرسه كلهم واقفين يقول اسكتوا لا تفشلونا قدام الشيخ، هكذا لسان الحال. انا لما جئت واذا قد وضعوا لي طاوله ووضعوا لي كرسي والميكروفون على الطاوله، فأخذت الميكروفون وأنا واقف قلت لهم السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قلت ليش نازلين أنتم هنا؟ قالوا بجواب واحد، والله ما ندري ما ندري ليش جاي، يعني شوف المصادرة ما يدري شو الموضوع. قلت لهم لما رأيتموه ليش توقعون؟ قال توقع محاضرة. قلت لهم محاضرة عن إيش؟ قال واحد عن الصلاة، قلت لا. قال الثاني عن الدخان، قلت لا. قال الثالث عن المخدرات، كل بدأ يقولوا عيوبهم. قلت لا. قال عن المغازلة، والواحد حتى ذكروا 20 عيب. قلت هذه عيوب أنتم أعرف الناس بها وأقدر الناس على حدها، أنا جيت لقضية واحدة بيني وبينكم، إذا أنتم مستعدين تكونوا صرحاء ورجال وشجعان ممكن تجاوبوني على هذا السؤال. قالوا أبدا نجاوبك. قلت أنا جاي أتصور بس أبغى جوابكم واحد، لما تقول نعم ولا لا. قالوا نعم تفضل. قلت انا اتصور انكم مظلومون. كلهم جميعا قالوا نعم. لما قالوا نعم عرفت اني الان بدات ادخل معهم في على قلوبهم في الحديث. قلت انا الان اريد ان اناقش بيني وبينكم هذه المظالم، يمكن تكون من الشرطة، يمكن تكون من العمارة، يمكن تكون من المدرسة، يمكن تكون من مدرسة المادة، يمكن تكون من الوالدين، يمكن تكون من أي إنسان كان. أنا أحترمكم وأحترم نفسي، إذا سمعتكم مشوشين معناه رسالة منكم لي أخرج، وإذا سمعت أنكم ساكتين معناه ما عندكم مانع للحوار بيني وبينكم على هذه المسألة. قالوا طيب، بعدين قلت للمدير والوكلاء وأشرت بيدي اجلسوا خلاص. وبدأنا الحوار المقرر 45 دقيقة، جلست أنا وإياهم ساعتين ونصف بطلب منهم. في النهاية جاءني وجدت طالبا كلما التفت ضحك الطلاب، وعلمت أن هذا رمز المدرسة، وعلمت أن المدير والوكيل والمدرسين ما يحبونه لأنه يسمونه شقي. فجاء بعد نهاية النقاش المدير جزاه الله خير أعطاني هدية مغلفة لا أدري ماذا فيها، فقلت أنا سأعطيها قائد من قادة المدرسة. فاستغربوا من هو هذا القائد؟ فقلت أنت، أشير للطالب فالتفت يمينا، قلت أنت، فالتفت يسار يظنه غيره، قلت أنت، فأعطاني ظهره يلتفت في الخلف، قلت أنت، قال أنا، قال نعم. فلما قام سمعت الصفير من الطلاب والضجيج، فقلت أخرج، قال لا لا تخرج، هذا الرجل يعني له شأن. فجاء إلي هذا الطالب، فلما وصل تحركت الكاميرات والجوالات والتصوير شيء عجيب يعني. فقلت له هذه هدية لك، لكن أعطني إذنك. أعطاني إذنه، قلت له أنت رجل قائد لكن عندك علوم ما هي طيبة، تخلص منها. قال لي جزاك الله خير. لما انتهينا وقيمة الصلاة جاء بجانبي وقال أول مرة أحد يناديني قدام الناس أنت، أول واحد يكرمني أنت، وأول واحد يعطيني هدية أنت. وجاب أول حتى ما أدري كيف جابهم، كم واحدة، خمسة وستة أول، لكن ما ذكرته من العلوم هي طيبة، أنت صادق وسأتركها تماما. ثم بدأ الطلاب يعني يتوافدون، كل واحد يقول أنا عندي مهارة، أنا أتكلم عن المهارات، وهذا يضع يده بيدي، وهذا واحد ضميته إلى صدري فبكى. قلت له ليش؟ قال لي أول مرة، أنا أول مرة في حياتي أبوي عند باب الملك عبد العزيز قبل يوم أنا صغير سوالي كذا ونسيت الآن عند الحرم، ما حد ينظر في في في في فيا. ولذلك الشباب الآن يفقدون جانب كبير من العاطفة، خصوصا ما بعد ال15 عاما إلى ال18 أو إلى ال20 يفقدون العاطفة من الوالد ومن الوالدة ومن المجتمع ومن المدرس، ولا يسمعون إلا تبكيت. وهذه من الأمور الخطرة في تعاملنا مع الشباب. جزاكم الله خير. صحيح أنا عندي دورة بعنوان استمتع بالتعليم، لأنني ناقشت عدد من المدرسين وفي قضايا التعليم، وإذا رأيتهم كلهم متذمرين ويرمون الكلام أو النقد أو السبب على الآخرين، وأنا دائما أقول أخصر طريق للفشل تعليق الأمر على الآخرين، ويعني أسرع طريق في النجاح تعليق الأمر على نفسك. إذا رأيت في الفصل وأنت تدرس الطلاب يتحدثون، قل لنفسك هؤلاء يقولون حديثنا فيما بيننا أحب إلينا من حديثك. إذا رأيت الطالب يستأذنك ليخرج من الفصل، فاعلم أنه يقول في الخارج أحب إلي من سماع حديثك. إذا رأيت الطالب تأخر، فاعلم أنه يقول تأخرت لأمر أفضل أحب إلي من حديثك. إذا قال لك أريد دورة المياه، يعني رسالة إليك، يقول دورة المياه أحب إلي من الحديث معك. لذلك لابد تطور نفسك. كل ما رأيت الناس يذهبون عنك أو يقومون اعلم أن عندك مشكلة. لكن إذا أردت أن لا تطور نفسك، كل الناس هؤلاء يبغي ما يريدون فائدة ولا يريدون استفادة، والدنيا ضايعة، وسب الدهر وسب الزمان وسب الأجواء، وتبقى على حالك. جزاكم الله خيرا. أنا جاء وقت النوم عندي، إذا أنتم عندكم نقاش ولا شيء، ولا أستأذنكم. القاعة الدراسية، الدكتور عبد الله يقول ذكر بعض القصص في تنشيط التعاون في القاعة الدراسية من خبراتكم. أنا أذكر أنني كنت شريعة في الجامعة الإسلامية، وقلت للطلاب، قلت لزملائي، أنا أحضر أي طالب يأتي، جاء متأخر أو جاء متقدم، حتى لو اتصل علي واعتذر. قال لي أحد الإخوة: لو فعلت هذا لما بقي عندي ولا طالب في الفصل. قلت: أما أنا فأرد الطلاب يأتون بكراسي من الفصول الثانية بدون يجلسون. قال: كيف تسوي؟ قلت: أنا عقدت التواصل القلبي، يعني دار بالحب بيني وبين الطلاب والثقة. أول ما دخلت الفصل قلت: أنا أعرف أنكم رجال، اقتطعتم وقتكم لتحضروا الدراسة، تركتم أشغالكم، تركتم أعمالكم، وأنا أحترمكم وأقدركم، ولذلك أريد نستفيد جميعا. أعلم أن أي واحد يريد أن يخرج فهو مضطر جدا، ولولا الضرورة لما خرج، ولذلك لا أرى أنه يستأذن إذا أراد الخروج، يخرج بدون استئذان. أي واحد متأخر أرى أنه ما تأخر لأمر ضروري، فأرجو أن لا يقاطع حديثنا ويدخل بدون استئذان. أي واحد نايم عنده مشكلة يعطيني خبر فيها، وبإذن الله عز وجل نسمح له بالذي يريد. قال لي بعض الدرس: والله لو فعلت صار مشكلة عندنا. قلت: الطلاب لم يتخلف أحد ولم يخرج لي أحد، حتى قال لي بعض الطلاب: أحرجتنا والله، الإنسان بحاجة ما يصير يحضر في المياه وراك يستحي. فالتعامل مع الطلاب التعامل بالحب، التعامل يعني بالاحترام والتقدير، أعطي الناس قدرهم، أثني عليهم، طالب أعطاك فائدة جزه خيرا، أثني عليه، فرحه، اكتبها، اذكرها في مجال آخر، دعه يكتشف نفسه من خلالك أنت. أما أنك تصادر، أو لو قال لبعض الرسائل: طيب إذا قالك طالب أخطأت، وكن أفرح إذا كان أخطأت، إذا كان قوله صوابا راح تحدث، وإذا كان خطأ علمته أنه في كلامه أنه وهم في حديثه. وقلت: هذا حصل لي مرات في الفصل، واستفدت من الطلاب كثيرا، والطلاب أحيانا يعني الانتقاد الذهني قد يكون أكثر من الأستاذ في كثير من الأمور يعني. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، ويجعل أعمالكم صالحة ولوجهه خالصة، ولعل هذه الجلسات المذاكرة يعني قد استفدنا منها جميعا، ويتاح لنا الفرصة في مذاكرة أخرى، وما يسمونه بالمجموعات أو يسمونها الجروبات، هذه نافعة. لكن أنا ذكرت فيها 13 شرط في قضية الجروب، بحيث أن الإنسان الطلاب يستفيدوا منه. ذكرت 13 نقطة من آداب المجموعات اللي تأتي على الواتساب، لأنه عدد من أهل العلم قالوا: نريد نتشارك وتشاركنا في هذه، فاشترطت أنا، فقال: اكتب شروطك. فذكرت 13 شرطا على هذا، وأرى أن هذه الشروط مفيدة لنا جميعا. لو وضعتم أنتم مثلا مجموعة في الواتساب، لكن بملاحظة هذه النقاط التي أنا ذكرتها، وإن شاء الله أرسلها لمن لم تكن عنده بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا.